وهذا الثاني يقول: إذا تبعت الجنازة بعد صلاة الصبح ورجعت إلى المسجد لكي أصلي ركعتين إلى الشروق، هل يمكن لي أو هل يكتب لي أجر عمرة وحجة رغم خروجي من المسجد؟ الحديث ورد في شأن من بقي في مصلى، من صلى الفجر وبقي في مصلاه إلى الإشراق كتب له هذا الثواب. وعلى كل حال أنت في سيرك واتباعك للجنازة على خير عظيم، والأفضل في كل مقام الأوفق للسنة في ذلك المقام، الأفضل في كل مقام الأوفق للسنة في ذلك المقام. فإذا حضرت الجنازة الأولى اتباعها، الأولى اتباعها، ومن حق المسلم على أخيه يصلي ويتبع الجنازة فهو أولى. وعلى كل حال إن بقي فهو على خير، وإن اتبع الجنازة فهو على خير، واتباعها أفضل.